إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين، جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أيها الأخوة الأحبة، أهلا وسهلا بكم مع كتاب جديد من مشروع ألف كتاب قبل الممات، والكتاب الذي بين أيدينا وهو كتاب الفيلسوف الإسلامي كما يسمونه أبو الريحان البيروني، وهو كتاب تحقيق مال الهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة. وهذا الكتاب كالكثير من الكتب التي اهتم لها المستشرقون لجوانب متعددة، وكذلك هذا الكتاب له أهمية بالنسبة للقارئ المعاصر، وكذلك في للقارئ المهتم بما يدور حوله هذا الكتاب من قضايا متعددة. بالنسبة إلى القارئ غير المتخصص، وأنتم تعلمون ابتداء بأن هذه المناقشات في أغلبها تدور على قضايا لغير القارئ المتخصص، يعني لا ينبغي لأحد أن يحاسب هذه المناقشات لا محاسبة العوام ولا محاسبة المتخصصين، يعني ينبغي أن ينظر إليها نظرة وسطية بين هذين الطرفين، لأننا نرى أن بعض الناس يناقشها كأننا نريد أن نكتب رسالة دكتوراه في كل كتاب، يعني أو في كل مبحث من مباحث الكتاب. يعني هناك قضايا تطرح في بعض الكتب تؤلف فيها رسائل علمية متخصصة لنيل درجة الدكتوراه أو الماجستير، والأمر ليس كذلك. هذه كتب مليئة، وخاصة كتب الأقدمين فإنها مليئة بقضايا متعددة كما سنرى في هذا الكتاب. فالرجاء أيها الإخوة الأحبة النظر إلى هذه المناقشات ضمن هذا الحيز أو الرؤية، ولا يشط فيها لا مدحا ولا ذما. هذا الكتاب كذلك من هذا النوع من المناقشة في قضايا خطيرة متعددة كثيرة جدا، يمكن في مسألة من المسائل أن يكتب حقا فيها في مسائل هذا الكتاب أن يكتب فيها رسالة متخصصة، وأن يكتب في هذا الكتاب رسالة دكتوراه في هذا الكتاب، ومنهج المؤلف وطريقة المؤلف في تأليفه وتوثيقه، ومتى أصاب ومتى أخطأ ومتى ناقش ومتى التزم بمنهجيته أو لم يلتزم، ما هي القضايا الجغرافية التي اهتم بها، ما هي القضايا التاريخية التي اهتم بها، ما هي القضايا التي تعلق بعلم الأديان وصلة الأديان بعضها ببعض بين المشرق والمغرب وبين أوروبا وبين المشرق، وما هي أبجديات الأديان المتعددة. هناك قضايا كثيرة جدا، ما هي صلات الأديان بالنفوس، يعني ماذا تصنع الأديان من نفوس أصحابها، يعني وأنت تقرأ في هذا الكتاب تحس أنك في حديقة غناء مليئة بالمعاني. وهذا الكتاب هو من إحدى مصادر الكتب التي ألف علماؤنا فيها، وهي مسألة المذاهب والفرق والأديان، وإن كان الكتاب أوسع من ذلك، لا يتعلق فقط هذا الكتاب ليس له تعلق فقط في موضوع أديان الهند ولا مذاهبهم ولا فرقهم، لكن الأمر أوسع عنده، يتحدث عن لغتهم، يتحدث عن تاريخهم، يتحدث عن نفوسهم، يتحدث عن قضاياهم الاجتماعية، حتى القضايا الدقيقة البيتية من القضايا الجنسية، كيفية الممارسة وكذا إلى آخره، يعني يتحدث عنها بأهمية وبتوسع بما يليق بهذا الكتاب. إذن هذا الكتاب يعني المرء يتمنى دائما أن السارقين من أصحاب الكتب بغض النظر عن هذه الناشرين أن ينشروا الكتاب كما طبع أولا. هناك مشكلة كبرى يعني أنا أعرف أنهم يخافون قضية سرقة حقوق التأليف أو حقوق النشر، لكن يعني المرء يعني يتعب من فقدان الكتاب لكثير من الأهمية حين يسرق الكتاب فتزال منه المقدمات المهمة التي يعتني بها المحققون الأوائل. يعني هذا الكتاب تحقيق مال الهند أول من حققه هو المستشرق الألماني سخارو، وللأسف هذا سخارو لم يترجم له عبد الرحمن بدوي في موسوعة المستشرقين، لم يترجم له، لم أرى ترجمته هناك. والذين يتكلمون، أنا لم أطلع على الحقيقة على المقدمة التي كتبها عنه، ولكن الذين تكلموا عن هذه المقدمة مدحوها جدا بأنها مستوعبة، بأنها مفصلة، بأنها دقيقة، بأنها جامعة. والذين جاءوا وسرقوا، ما ذلك سرق الكتاب عدة مرات، فبعضهم أثبت المقدمة كما هي، كما فعلت دار المعارف العثمانية في الهند، فطبعتها كما هي. وهناك من سرقها من العرب، معروفة المكاتب التي تسرق، والكسف يكتب أحدهم هنا رجل، يعني أنا عندي طبعة لإحدى مطابع ومنشورات بيروت، وكتب مقدمة سخيفة أحدهم وزعم أنه حققها، يعني شيء مذهل. فقط أنت تضطر أن تشتري هذه النسخة للضرورة، فقط تشتريها للضرورة لأنك تبحث عن النسخ الأصلية مفقودة. والكتب القديمة للأسف والتي ذهبت المكاتب الناشرة لها يعني فقدت، إلا أن تسرق سرقة جديدة فيضطر طالب العلم أن يشتريها بهذه السرقات، وهي أن تشترى مسروقة خير من أن مسروقة كما هي، يعني مصورة خير من أن تأخذ مسروقة ويزعم الزاعم بأنه حققها وكتب مقدمة. ولذلك يعني المرء يتعب في مثل هذا الباب. هذا الكتاب اهتم به المستشرقون لأنه من الكتب التي يعني فيها تاريخ الأديان، لأن تاريخ الأديان فيها، وتاريخ الأمم كيف كانت تنظر الأمم بعضها لبعض، وكيف كانت تتصل هذه المذاهب من خلال الرحلات، من خلال القراءة، من خلال الاقتباس والنظر، وكذلك القتال والعمليات الهجرة. فيهتم بها كون أن أديان الهند عند كثير من الباحثين والمحققين هي من أوائل التي صنعت بعض الأديان التي انتشرت في الدنيا. يعني موضوع وحدة الوجود يكاد يقول الأكثرون بأن أصل هذا المذهب هو صادر من الهند، وحدة الوجود الذي عليه محبي الفلسفة الفلاسفة صوفيا صوفي، وهو يقرر هذا الكتاب كذلك يقرر بأن أصل كلمة صوفي مأخوذة من كلمة صوفيا الهندية اليونانية التي تقول بمحبة الحكمة، وهم جعلوا الحكيم هو الذي يقول بوحدة الوجود، مع أنه يذكر ما زوره صوفية المسلمين من لهذا الاسم، كيف زوروه فجعلوه منسوبا للصفاء أو منسوبا للبس الصوف أو للصفة، لأهل الصفة في الزاهدين زمن النبي صلى الله عليه وسلم، الفقراء المساكين الذين كانوا يسكنون في الصفة خلف المسجد النبوي. فقيمة هذا الكتاب أنه مصدر من مصادر فهم الأديان لبلد كبير جدا، له تاريخه مع أديان الشرك والوثنية، له تاريخه الكبير في هذا الباب. الحقيقة بالنسبة لهذا الكتاب، بالنسبة لي هو الاهتمام به ناشئ بما ذكرت، وهو أنه كان كاشفا لقضية ما هو أصل التصوف، ما هو أصل التصوف. يعني العلاقة مع هذا الكتاب قديمة، في البحث عن هذه القضية، ففتح الأبواب لقضايا متعددة يعني كانت مهمة جدا. والذين يكتبون في الأديان لابد أن يعودوا إليه، وخاصة هذا الدين البرهمي الذي يسميه علماء من البراهمة. كتب هذه البراهمة كتب العلماء كثيرا فيها، كتب ابن حزم فيها، في فرق الشيعة كتبوا عن البراهمة، كذلك الذين كتبوا عن الحكمة كالبيهقي في تاريخ الحكمة كتبوا عن البراهمة وعن أديانها. ووجدنا أن أغلب الذين تكلموا عن البراهمة كابن حزم وغيره إنما تكلموا عنها هم باعتبارهم ينكرون النبوة، باعتبارهم معلما من معالم إنكار النبوة يتكلمون عنهم في هذا الباب. وهناك أبحاث معاصرة تقول بأن المسلمين لم يصلوا إلى مراد الأكثرية من البراهمة في إنكار الحكمة وإنكار النبوة، وإنما إنكار النبوة وقع عند البعض دون البعض، وليس هناك إجماع من البراهمة على إنكار النبوة، أو أنهم أنكروا النبوة بمعناها الإسلامي وهي الوحي من الله وليس عن طريق العرفان الذي يؤمن به الصوفية. على كل حال هذه قضايا فرعية من فوائد هذا الكتاب. ما هنا في هذا الباب نحن وهو كيف عدة قضايا بالنسبة للموحد، بالنسبة لطالب العلم كيف يستفيد غير سوى الاستفادة العامة في معرفة مذاهب الوجود، في وكذلك كيف يناقش أن المسلم كيف يناقش المذاهب الأخرى. يعني نحن نعلم أيها الإخوة الأحبة أن شرط النصراني حين يسلم أن يكفر بدين النصارى في عيسى، هذا شرط موجود وبعض العلماء لأنه من لوازم التوحيد، فقد يجهل المدعو لوازم التوحيد ومعناه فيقال له وأن تقول بأن عيسى رسول عبد الله ورسوله. إذن هذه كيف تنشأ، كيف ينشأ هذا الشرط؟ ينشأ هذا الشرط من خلال معرفة المسلم ما يقوله النصراني بأن عيسى هو كذا وكذا، ما يقولونه من الكفر عنه. كذلك عندما يسلم البرهمي هذا الهندوسي الذي يسمى الهندوسي اليوم البرهمي، عندما يسلم يجب عليك أن تشترط عليه شروط الخروج من دينه الشركي الوثني. فإذا يجب عليك أن تعرف هذا الدين، وأمة الهند أمة كبيرة شاسعة. ودخل الكثير منها في الإسلام والحمد لله الكثيرون أسلموا، وسأذكر مني تعليقا عما قاله من أسباب عدم دخولهم الإسلام. يذكر البيروني هنا سببا مقنعا وجيها عجيبا ذكيا في سبب عدم إسلام البراهمة، عدم إسلامهم، وذاك يقابله لماذا أسلم الآخرون، يقابلها لماذا أسلم الآخرون. فإذا أنت حين بالنسبة للموحد يجب عليه أن يعرف أديان الشرك من أجل أن يبين للآخر ما عليه من الشرك، ويعرف كيف نتجت، ما هي أصولها، وما هي مفاسدها، ما هي مفاسدها على الواقع، وكيف يناقشها من خلال العقل. ولذلك البيروني مع أنه فيلسوف إلا أنه في هذا الكتاب يتحدث حديث المسلم ويقارن الشرائع بالشرائع، يقارن شريعة الهنادكة البراهمة يقارنها بشريعة الإسلام ويبين أن قبحها مقابل محاسن الإسلام. يعني هو في النهاية ضمن الدائرة الإسلامية في أبعادها العامة عما قيل فيه. ونحن لا نتكلم هنا عن شخصية البيروني، شخصية البيروني تكلم عنه المستشرقون كلاما عجيبا، حتى إن بعضهم قال لا يوجد من هو أعقل منه في تاريخ البشرية، لا يوجد. وهذا رجل عجيب، وفي الحقيقة الفلاسفة كذلك. لما تذهب أنت للكندي وأول وصاحب الفهرست ابن النديم الذي ناقشناه في جلسة سابقة يقول أن أول من ترجم لكتب الهندية الكتب البراهم الهندوس للإسلام هو الكندي. فعندما تذهب مثلا إلى ترجمته في كتاب الفهرست الكندي تجده يتكلم في كل شيء، يتكلم في الهندسة وفي الطب وفي الفلك وفي الأديان وفي اللغة وفي الموسيقى وفي العقائد. يعني تجد أن الرجل موسوعي. وهكذا كان الكندي، يعني يذكرون عنه أشياء أنه من أوائل من أراد أن يبين الوزن الذري للمعادن، الوزن، تعرفون الوزن، كل معدن له وزن، ذرته لها وزن خاصة تميزه عن الآخر بسبب وجود الإلكترونات بروتونات نيترونات فيها لعددها، فتتميز الوزن الذري. فهو أول من تكلم بهذا، يقولون بأنه أول من قال بأن الأرض تدور حول محور، حول محور خاص بها، وهكذا يعني له نتاجات كبيرة في موضوع الفلك وموضوع حتى الجغرافيا وموضوع القياسات، وهذا نرى في هذا الكتاب عندما يتحدث عن القياسات وعن اختصاصهم بها. كذلك نرى يتكلم بذكاء عن اللغات وكيفية والفروق بين هذه اللغة وهذه اللغة. فإذا أنت بحاجة في حوارك مع الآخر أن تكون عالما به، أن تكون عالما به، عالم ما ينبغي أن تقرح حوله المسائل المهمة، فهذا جزء من دينك في أن تعلم. الموضوع الآخر الذي يهمنا كذلك بالنسبة لنا أننا علينا أن نعرف أصول البدع كيف سرت إلينا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كيفية دخول الشرك إلى جزيرة العرب، صحيح؟ كيف دخلت الأصنام من الشام، حملها عمرو بن الحي إلى جزيرة العرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالبدايات. فتاريخ الأديان مهم حتى يعرفك ماذا كان وماذا في وماذا صار. هذا مهم جدا أن تعرف الأديان، لأنه من السهل جدا قبول الإسلام إذا أرجعت المرأة إلى أصل الموحد. يعني من الطرق التي استخدمها السلف في قضية رد المبتدع، عندما يقول أنت تقول أنت مالكي، طيب لماذا أنت مالكي في الفقه ولا تكون مالكيا في الاعتقاد؟ كان أسيادك المالكية الأوائل على هذا الاعتقاد، فلماذا تغير؟ هب أنك تناقش حنفيا معتزليا فتقول له أنت على مذهب إمامك أبي حنيفة السني، فلماذا تكون في العقيدة مخالفا لإمامك؟ وذلك مثلا من الأمور التي نشرت الإسلام بين السود في أمريكا هو كتاب الجذور، لأنه عرف الأسود، هذا الأسود عرفه بجذوره الإسلامية التي جاء بها من إفريقيا. فتعريفة المرء بأصله أنه هو هو أن أصلك كان الإسلام وأصلك هو النبوة كذا إلى آخره، هذه مهمة. هذه النقطة في الحقيقة لم يسع إليها الكتاب، لكنها أفادتنا في نقطة مهمة ثالثة مهمة جدا، وهو أن المظاهر العبادة، هنا نقطة هذه مهمة أنا أريد أن ينتبه لها طالب العلم، أن مفهوم العبادة في الأديان كلها يكاد يكون واحدا. ليس الكلام عن المعبود، الكلام عن العبادة. يعني هل هناك عبادة بلا صلاة؟ كيف استطاع الفاروق الذكي رضي الله عنه عمر أن يقول ولا خير في دين لا صلاة فيه؟ إذن ودين بلا صلاة ليس دينا، فكل دين لابد أن تكون فيه الصلاة. إذن كل الأديان فيها الصلاة، سواء كانت هذه الأديان لمعبود غيبي أو لمعبود ظاهر من الأوثان ويعرف. طب هل هناك دين بلا صوم؟ هل هناك دين بلا ذكر؟ هل هناك دين بلا ذبائح؟ ذبائح. فدلالة على أن الفطرة البشرية في موضوع التعبد واحدة، حتى وإن تلبس أو لبس الشيطان عليها في موضوع المعبود من هو، في موضوع الإله من هو، موضوع الرب من هو. فأنت حين تنظر إلى الأديان مع بعدها وعدم اتصالها تجدها متفقة في موضوع الدين، وبالتالي كلما اقتربت الأديان من المصدر كلما التقت مع في الشرائع، كلما التقت الأديان في المصدر كان مصدرها قريبا من بعضه البعض كلما التقت في الشرائع. هنا يأتي جزء من النقاش الذي ينبغي أن يقع حين يتهم مثلا الحجاب بأنه عادة يهودية. الآن من إحدى صور هجوم العلمانيين على الإسلام هو أنهم يعودون ببعض أعمال الإسلام إلى اليهود، أنه تفعله اليهود. ما المشكلة؟ يعني هذا يثبت أن المصدر واحد، وأن هناك وأن الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم جاء به الأنبياء السابقون، وأن هذا من بقايا دين إبراهيم. عندما نتكلم عن يعني الحج مثلا يأتي يقول والحج عادة كان يفعلها اليهود أو كانت تفعلها قريش، ما المشكلة؟ فالبعض يتحسس من هذا الكلام من أهل الإسلام ويبدأ بالانسحاب من هذه المقاربة، وهذا غير صحيح. الصواب هو أن هذه الأديان، أن كل دين فيه مظاهر من التعبد واحدة، وأن موضوع الشرائع كلما اقتربت المصادر أو التقت كلما اتحدت الشرائع. ومن هنا فهذا حين ننظر إلى هذا يفيدنا في هذا الباب، يفيدنا في أن معرفتك لهذه الأديان، الدين عاش بعيدا منغلقا. للذكر، الهند عاشت منغلقة ودخل عليها الغزاة قديما، دخل عليها الغزاة قديما، ولما جاء الإسلام استقر الإسلام فصارت غازية، خرج منها غزاة فقط لما دخلها الإسلام. فهذا البلد المنعزل كيف تكونت عنده معالي الدين؟ نحن نعتقد بأنه وما من أمة إلا خلا فيها رسول، ولكن حتى لو الإنسان ترك بفطرته سينتهي إلى أعمال من التعبد جاءت بها الشريعة، لأنها فطرة، الشريعة جاءت بالفطرة. الموضوع الذي هذا نقطة ثانية من مهمات وفوائد هذا الكتاب، من فوائد هذا الكتاب هو معرفة بدايات أهل البدع، يذكرها وأفصل فيها. هناك نحن نعلم بأن كل دين، هذه ليس خاصة في الإسلام، اليهودية فيلون اليهودي هو أول من أدخل الرمزية في الدين وفسرت اليهودية والتوراة تفسيرا رمزيا، والآن هو أغلب تفسير النصارى مثلا للكتاب العهد الجديد هو تفسير رمزي، يقول لا، ليس المقصود به الظاهر، ليس المقصود به اللفظ. هذه أول من أدخلها فلاسفة مشهور، رجل مشهور من فلاسفة اليهود اسمه فيلون، هو بدأ يفسر النصوص التوراتية تفسيرا رمزيا. فإذا الأديان عرضة للاختراق، والأنبياء حذروا منها، ومن الذين حذروا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم ونهى عن الابتداع، فحذر منها. فكيف الابتداع؟ الابتداع لا ينشأ فقط من جهة الهوى، وإنما الهوى المجرد المطلق من جهة الذات، وإنما يدخل من جهة محبة النفس لغيرها. من هنا لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الصحيفة في يد عمر ماذا قال؟ أمتهوكون أنتم؟ إذن من أعظم أساس البدع هو فتح باب الإسلام الحق المبين الصريح الواضح، أن تدخل عليه الأديان الأخرى. فمن هنا هناك أديان دخلت على الإسلام. أعظم أنا في ظني إن أعظم دين دخل على أمتنا وأفسده هو الصوفية. أنا أتكلم عن أهل السنة بالشعار العام، وأما فمثلا الروافض دخلت عليهم النصرانية، وذلك ماذا قال شيخ الإسلام؟ بل هو قول الأقدمين، ما من معابد في أمتنا إلا وفيه شبهات، معابد يبتدع إلا وفيه شبهات النصارى، وما من عالم منه يبتدع إلا وفيه شبهات اليهودية. يعني يأخذون من هنا وهنا. فنحن نرى مثلا قضية التطبير عند الروافض، هذه يقينا، وهم مؤرخو الشيعة كعلى شريعتي يثبتونها أنها مأخوذة، يا مأخوذة من النصارى، مأخوذة من الأرثوذكس في روسيا. أخذ ذهب هناك وزير الأوقاف فأعجبته أنهم يضربون أنفسهم إيلاما، فقال هذا نحن يلزمنا أن نفعل فعلهم، نحن أولى من النصارى بهذا أن نتألم لأننا فرطنا في الحسين. فأعظم دين دخل على مدى في الحقيقة في مفاهيمه وعبادته والتصوف، في اعتقاده، في موضوع الاعتقاد وحدة الوجود. يعني أنت تتعجب أن يقوم أناس من المشايخ والعلماء ويحسنون وحدة الوجود ويرونها دينا. يعني هناك من المشايخ والذين دخلوا في الفقه، يعني أريد أن أتكلم عن كبارهم، ابن عربي يتكلم عن التلمساني، يتكلم عن ابن فارض، حسنوا وحدة الوجود. وهناك من المشايخ من حسنها بطريقة ما، كعبد الغني النابلسي ألف في فضيلتها، وهكذا بعض المشايخ. كان النبهاني يوسف النبهاني صاحب جماعة كراتني يصرح بها، يصرح بالحقيقة المحمدية. ما هي الحقيقة المحمدية؟ أن الكون بثق من نور محمد. وزعم بعضهم أنه حديث مسلوخ ضائع من مصنف عبد الرزاق، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، حديث نور محمدي، هذا هذا هذا كفر وردة وشرك. فدخل علينا من الهنود، دخل علينا من الهند الصوفية، الصوفية دخلت علينا من الهند، الصوفية بمفهومها النسكي. ولذلك مع ما يقال حوله بلا شك أن محمد إقبال ليس صافيا، عليه الكلام الكثير الذي ينبغي أن يقال فيه. ولكن الآن محمد إقبال عند الناس شاعر أكثر منه مفكر، محمد إقبال شاعر أكثر منه مفكر. فإنه قال بأن الذي أفسد الإسلام في الهند ومن تأثر بمسلمي الهند هو التصوف النسكي العجمي البرهمي الذي فيه قتل ذات، وهذا هو أساس الدين البرهمي. وهو ماذا؟ إيلام النفس، وهذا إيلام النفس وتدمير إرادتها لئلا تكون، إزالة الإرادة، هذا أصل الدين البرهمي. يعني ويدخل في الشرائع، يعني عندهم يحبون الولد الثاني أحسن من الولد الأول، انظر، يقدمون ويعظمون الابن الثاني في العائلة أكثر من الابن الأول. لماذا؟ قال يقولون أن الابن الأول جاء عن طريق الشهوة ورغبتها، لكن الثاني جاء عن طريق التعقل. يعني حتى هذا المفهوم العقدي في قضية موت الإرادة دخل في الشرائع. فمن منافع هذا الكتاب أنه يدلنا على اختراقات الأديان الشركية الوثنية لهذا الإسلام وكيف نشأت. وهناك كذلك الأوليات كثيرة، حتى السبحة، يعني لو أراد المرء أن يعرف متى كانت السبحة، في أي الأمم كانت السبحة، لوجد في كتاب البيروني تحقيق معنى الهندي من مقولة، لوجد أنه يذكر كيف يصورون الآلهة ومعهم السبحة في يدهم اليمنى أو اليسرى أو كذا. إذن كان يعني هذه تعرفك باعتبارك دارسا إلى ثقافات الأمم في هذا الباب، وكيف تدخل هذه الثقافات على الأمم الأخرى، وكيف تتقدم الأولى وتتقدم الثانية. إذن قراءة هذا الكتاب في هذه الأطر المتعددة هو كتاب نافع مهم جدا. على ماذا في الأغلب؟ ما هي الأسس التي اعتمدها البيروني في تأليف هذا الكتاب؟ في بأول كلمة يقول البيروني في هذا الكتاب أنه اعتمد على المعاينة، وأتى بالمثل المشهور ليس الخبر كالمعاينة، وهو حديث وإن اختلف الناس فيه، ولكن هو للذكر البيروني هنا ما لم أرى له يمكن غير 4 آيات ذكرها في الكتاب. وأما حديث فهو يثق بنفسه أنه ليس أن يقول قال رسول الله، لا يستطيع. يعني هو سهل له أن ينسب كلمة إلى البسطامي، إلى معروف الكرخي، إلى سهل، ولكنه واضح أنه عندما يأتي بالحديث أو يأتي بمعنى الحديث يذكره قالوا، لأنه لا يثق بنفسه أنه يعلم في الحديث شيئا، وهو لا شك على هذا المقام في هذا الباب. فهو أولا اعتمد، وهذا من أهم الأشياء في قضية الكتابة في الناس، وهو أن ينقل عنهم ما يقولون لأنفسهم. دخل البيروني الهند 16 مرة. كيف بدأت علاقته بالهند؟ عن طريق محمود الغزنوي. محمود الغزنوي نسبة لغزنة وهي إحدى ولايات أفغانستان، هذا محمود الغزنوي مجاهد عظيم، دخل الهند 10 مرات يغزو أهلها، ينشر الإسلام وهكذا. ثم بعد ذلك غزاها غزوة طويلة واستقر فيها حتى وصل إلى مدينتهم المقدسة للإندوس، وقضى على صنمهم الأكبر، وأذاب الذهب، وكان يصفه بعض المؤرخين هذا الإله أنه تمثال كبير. ولا شك أن هؤلاء عندهم صبر على هذا، هم عندهم صبر، ورأينا نحن كيف صنعوا التماثيل لما هدمتها طالبان. يعني ينحتون الأصنام في الجبال، وليس فقط أصنام صغيرة فعندهم صبر عجيب على مثل هذا. ويصف المؤرخون المسلمون لهذا الصنم الكبير في مدينتهم المقدسة أنه كبير جدا، وماذا لم يستطيعوا حمله فقطعه المسلمون ومدحهم. تعرفون قصيدة إقبال أنهم حرقوا ولو كان غيرهم لعبدوه وحملوه وعظموا. فدخل البيرون 16 مرة وتعلم لغتهم، لكنه تعلم لغتهم حتى أتقنها فصار ينقل عنهم. ولذلك هو عاب بغير اسم، لم يذكر الأسماء، عاب إلا على أستاذ له أبو العباس الإيران شهر، شيخ له ألف عن الهند، وكان يراجعه البيروني، كان يراجعه في أخطائه، فطلب منه أن يكتب منه كتابا يراجع فيه كتابه، وكان يقرأه معا اسمه. وهذا غير معروف، لا يوجد أحد ذكره، حتى صاحب الفيرس ابن النديم مع استقصائه لمثل هذه الأمور لم يذكر هذا الرجل. يعني وفي الحقيقة للذكر حتى ما يأتي أحد ناقد، ابن النديم قبل البيروني، ابن النديم قبل البيروني، توفي 440 للهجرة، فلم يذكر أحد عن هذا الفيلسوف الذي تكلم عن الهند، وهو أبو العباس الإيران شهري هكذا يسميه، لا يعرفه. ومع ذلك يعترف البيروني بأنه كان يستعين بمترجمين. يعني فإذا هو عندما ينقل يضع الأساس الأول بأنه ماذا؟ يتصل اتصالا مباشرا بصاحب الشأن وصاحب الاعتقاد، وهو يميز بذكاء، وهذا من الإنصاف، يميز بذكاء ما بين المتخصصين وبين العوام، يعني بين أصحاب الديانات وأربابها وبين العوام. فإنه يقول العوام ينتشر فيهم الجهل، ويضرب مثالا بالمسلمين، وإن كان مثاله باطلا، وإن كان مثاله باطلا الذي مثل به فرق، قال وينتشر بين عوام المسلمين التشبيه والجبر، لأنكم تعرفون الفلاسفة التشبيه، يعني مجرد الإثبات هو تشبيه عندهم، ومجرد إثبات المشيئة الإرادية الحاكم على مشيئة البشر وأن الله هو الذي يخلق أفعال العباد هذا جبر، فيمثل بهم. ولكنه هذه قاعدة صحيحة، ينبغي أن لا تأخذ العقائد من العوام، ينبغي أن تأخذ عقائد القوم من كتبهم التي يرجعون إليها، وهي تمثل مصدر دينهم. المهم أنه في بداية الكتاب يقرر بأنه عاين ورأى وسرى وقرأ، ولذلك كتابه هذا لم يأتي أحد بنقد عليه صريح، لأنه يتكلم من مقاربة، ويتكلم من معرفة، ويتكلم من اطلاع ومعاشرة، ولذلك لا يأتي أحد عليه بنقد، لم يأتي أحد عليه بنقد كما نقلت الكتب الأخرى التي تكلمت عن البراهمة من خلال الترجمة. نعم. الموضوع الثاني أنه كذلك كان يستخدم المترجمين في هذه الأبواب الكثيرة. خلينا نتكلم عن بعض الأمور مما يؤكد عليه البيروني في كتبه، أن الميزة التي يختص بها البراهمة في دينهم، الميزة هي التناسخ. وتعرفون ما هو التناسخ؟ أن الروح البشرية لا تموت عندهم، الذي يموت هو البدن، وأن الروح بحسب أفعالها في الدورة الأولى في حياتها تنتقل في الحياة الأخرى، فإذا كانت صالحة انتقلت إلى جسد رجل صالح، وإذا كانت فاسدة انتقلت لحيوان أو إلى آخره. وهذا دين بلا شك سرى إلى بعض من ينتسب للإسلام، الدروز يدينون بالتقمص، والتقمص إنما هو التناسخ، التقمص عينه هو التناسخ. فهو يقول لفظ، أنا أحب أن أقرأ لكم بعض الألفاظ في ذلك. بل يذكر شيئا غريبا، هو في نص، هنا نص بعيد للأسف اكتشفت أني لم أترجم له، ولكن ترجمت موضوع التناسخ. لكن ماذا يقول؟ يقول انتبهوا، هذه تفسر لنا الدين وتفسر لنا كيفية انتقاله. يقول قال وكان ماني، تعرفون المانوية هي مذهب أين نشأ؟ في فارس. المانوية نشأ ويتقوم على اعتقاد الظلمة والنور، الإله الظلمة وإله النور إلى آخره، وفيها نوع المانوية فيها نوع شيوعية وهو إباحة النساء والفروج إلى آخره عندهم هذا. قال وكان ماني نفي من إيران شهر، فدخل أرض الهند ونقل التناسخ منهم إلى نحلته، ونقل التناسخ منهم إلى نحلته، فهم يرون التناسخ. وذلك التناسخ بحسب هذا الكلام مبدأه نشأ من أين؟ اعتقاد التناسخ نشأ من الهند. ولذلك لما جاء كمال جنبلاط ليؤصل لدين الدروز كان صريحا هو ونفى أن يكون هناك ثمة علاقة، كمال جنبلاط، العلاقة بين الدروز وبين المسلمين، واعتبر أن الدروز منشأها هندي. نعم الآن يحاولون أن يجعلوا يعني شيخ درزي مع شيخ رافضي مع شيخ نصيري مع شيخ مسلم، ما يوجد هذا الجهل وهذا التحالف، لكن في الحقيقة كمال جملاط يعيد الدرزية إلى أصلها الهندي في كل تجلياتها وفي كل حتى في شرائها في وحدة الوجود وإلى آخره. طيب كذلك هذا يدلنا على قضية قضية انتقال الدين وأصل الدين كيف نشأ. قد يسأل السائل يعني الناس كيف ينتجون هذه الأديان، هذا سؤال يسأله المرء، كيف الناس ينتجون هذه الأديان؟ في الحقيقة الأديان عن أصل الدين الذي عليه آدم. للذكرى بعض البراهمة يعتقد أن نسبتهم لإبراهيم، وأنتم تجدون أكابر الأديان الشركية تنتسب لإبراهيم، يعني الحرانيين الصابئة في حران أين لمن ينتسبون؟ لإبراهيم، في عبادتهم للكواكب والنجوم والأنواء ينتسبون لإبراهيم. وهناك أديان معاصرة شركية تنتسب لإبراهيم، شركية فالكثير ينتسب إليه، ولذلك الله عز وجل جرد هؤلاء جميعا وقال إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوا هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، جردهم من هذه النسبة. وبعضهم يجعل من البراهمة يعتقد بنبوة آدم ويرى أن دينه مشتق من آدم، يرى أن دينه مشتق من آدم. فقط أنا لذكر كيف تنشأ الأديان الباطلة. نعلم أن أصل البشرية هو التوحيد، ولكن وما كان الناس إلا أمة واحدة اختلف أهل العلم فيها، كانوا على التوحيد أم كانوا على الشرك. الحديث يثبت بين آدم وبين نوح عليه السلام كان هناك أمة على الشرك، فأصل الناس بعد التوحيد الأصل هو التوحيد، أن آدم موحد وأنه على شريعة يوحى وهو أنه نبي. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم فقال نبي مكلم، سئل عن النبي فقال نبي مكلم، فإذا كان يوحى إليه. وهذا اعتراض على هذا الكلام يذكره بعض من تكلم في النبوة، أنه إذا كان الفرق بين النبوة والرسول هو من يوحى إليه، فلماذا آدم لا يعد رسولا وأنه مكلم ويوحى إليه، وتعتقدون بأن أول رسول هو نوح؟ هذا مما يعترض على تعريف النبي والرسول. المهم فلن أجيب على هذا السؤال لكن نحن نمر فيه. فإذن الأصل أن الناس عرفوا الحق والغيب والشرائع من خلال السماء، ثم بعد ذلك يبدأ التغيير، تدخل البدع فيهم، وكلما ابتعد الناس عن النبوة كلما كثرت فيهم البدع. كيف تنشأ البدع؟ من خلال إيحاء الشيطان، من خلال إيحاء الشيطان لهم، إما أن يعظم لهم جوانب، ومن هنا جاء تعظيم، هذه فائدة هنا أذكرها هنا ما في الكتاب، ويبدأ تعظيم مثلا الرجال الصالحين. كلمة رجل صالح من أين أتت؟ من الدين، رجل صالح أنه ملتزم بالدين، فجاء تعظيم جانب من جوانب ما تقوله الشريعة خارج إطار الشريعة كتعظيم الرجل الصالح بأن صلاحه قربه إلى الله فجعله وسيطا بيني وبين الله، هذه قضية عقلية. وثم تنشأ على ضفاف هذه العقائد المصالح، انتبهوا، بمعنى يعني كيف نفسر هذه القضية عندما نأتي لأهميتها. عندما يقول أحد يقول بأن الأديان جاءت لتقضي على الطواغيت الحاكمين المستفيدين من تغييب عقل الأمة، هو من أين نشأ هذا؟ هذا نشأ من فساد الدين أولا، من فساد تعبدهم لربهم. فعلى ضفاف العبادة الباطلة تنشأ المؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياسية، لكن في الأساس على أي أساس تنشأ؟ على أساس الدين، انتبهوا. ومن هنا جاء الأنبياء لإصلاح الأساس من أجل إصلاح الفروع وليس العكس. يعني يتم صلاح المؤسسات السياسية والمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات الحاكمة، من أين ينشأ؟ ينشأ من أساس إصلاح الدين، لأن قريش قامت زعامتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية على ضفاف الدين الباطل، كون أن مكة هي أعظم بقعة يعظمها العرب وفيها الأصنام، فأنشأوا من الشرائع ما يحقق لهم مصالحهم، مثل الحمص. الحمص تعالى، وما هو الحمص؟ هو الثياب كانت قريش تقول في بداية الأمر، قالت هذا بلد طاهر لا يجوز أن يدخله النجس، فلا بد أن يخلع ثيابه من أجل أن يشتري ثيابا جديدة بيضاء لا إثم فيها حتى يطوف بالبيت. فبعضهم فقراء فجعل يدخلون عراة، فبدأت الاعتقاد ينشأ على هذا الأمر. وأما الأساس فهو فساد الدين وهو وجود الأصنام، ولولا وجود الأصنام لما نشأت هذه المفاسد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية إلى غير ذلك. وقالوا إن التبلودة معك نتخطف من أرضنا، نقضي على مصدر من مصادر ديننا. ولكن لما القرآن قال يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عائلة، إيش قال؟ فسيغنيكم. كيف أغناهم؟ قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق، أغناهم بماذا؟ حتى يعطوا الجزية، فجعل الجزية إغناء لهم عن بابهم. الخز من هذا أن الأديان الباطلة تنشأ من خلال هذه التصورات التي يضعها الشيطان في نفوس أتباعه استغلالا للعوام. والعوام البيروني ذكي هنا، البيروني ذكي، يقول بأن من أسباب اتباع العوام للضلالات هو تعلقهم بالصور. هذا يقوله البيروني هنا، وهذه من الدراسات النفسية المهمة التي يعلمنا إياها البيروني ويقولها غيره، ولكن أن يقولها الناس في بداية الأمر كيفية دخول الشرك والفتن والمصائب على العوام. يقول لو أن رجلا أحضر صورة لنبي وقال لهم هذا هو النبي، كيف سيتعلق بها الناس؟ كيف سيتعلقون بها؟ اليوم قرأت كلمة جميلة، ملك ووزير اختلفا، قالوا ما هو الأعظم؟ هذا ذكر الشيخ عمر الحدوشي للأمانة، قال من الأعظم، من الأفضل للمرء، أن يحسن حظه أم أن يتقدس أمره؟ هذه الفاضي مع الاعتذار، لكن هكذا تدور القصة. فقال الملك لا، أن يتقدس أمره خير من أن يعظم حظه، أن يحسن حظه. فأراد الملك أن يثبت للحكيم هذا خطأ اختياره، فذهب إلى السوق وأحضر عتالا فقيرا وأخذه إليه فغسله وألبسه أحسن اللباس وجعله وزيرا عنده. دخل الحكيم فوجد العتال وجده وزيرا عند الملك، قال انظر الحظ خير من التقديس، يعني أن يرتفع شأنه في قدسيته، هذا الحظ. الوزير قال طيب، الحكيم قال بسيطة. نزل إلى السوق، فوسط السوق والناس مجتمعون، فجاء إلى حمار هزيل فوضع يده عليه وجعل يقيسه الناس الوزير، ماذا يفعل هذا الحكيم مع الحمار؟ قال: ما تعلمون هذا الحمار، هذا الحمار ركبه نبي وباركه نبي وهو من هكذا وضع حوله القدوسية جعله شيئا عظيما فجعل الناس يعبدونه. فالملك سمع بالخبر فجعله، قال: لماذا فعلت هذا؟ قال: لأخبرك أن القدوسية خير من الحظ الحسن، هذا يموت وغدا تغضب عليه فيذهب كل ما عنده، أما الآن أنت أيها الملك لا تستطيع أن تذهب من قلوب الناس قدوسية هذا الحمار. فالناس لو جاء لهم، انظر، دخل يوما رجل كذاب ومعه نعلان مخرقان، على من؟ على أذكى ملوك أهل الإسلام، مع ضلاله في الاعتزال ولكنه من أذكى الملوك وهو المأمون. فدخل إليه يحمل النعلين فقال: يا أمير المؤمنين، أقدم لك نعلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذهما وقبلهما ووضع رأسه وأهدى هدية. لما خرج قالوا: يا أمير، هذا كذاب، وأنت تعلم أنه كذاب. قال: لو قلت عنه كذاب لخرج يقول للناس: هذا لم يحترمنا علي النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا أصنع؟ فالناس يبدأون، ثم بعد ذلك تبدأ خلاص العقول تغيب، يغيب العقل، والناس بعد ذلك حتى الكبار والناس يتعجبون دائما. هذا من الأخطاء، يعني بعض الناس يظن أن الخطأ في الاعتقاد في موضوع الدين وموضوع التوحيد يؤدي إلى فساد المرء في موضوع التكوين والقدر. لا، أنت ترى رجلا يعبد البقر وهو عالم في الناس، عالم في الفلك، وأنت الآن ترى أن الذين يزعمون التوحيد بقر في قضية التكوين والسنن، والروافض الذين هم بقر هم أتقن الناس في إدارة المعارك ضد خصومهم. يعني بعض الناس يقول: هل يمكن لهذا اللاطم الذي يلطم ويضرب نفسه ويجن في عبادته، هل يمكن أن يكون أذكى من الموحد؟ نعم، هو أذكى في القدر، في فهمه للسنن والتعامل مع الواقع. عندما يأتي السني الذي يؤمن بالله ربا ومحمد رسولا وبالسنن ويجرد السنة من البدعة، ثم يرى أن الحاكم لا يجوز أن يخالف أو أن يخالف، ثم يرى أن انتخابه هو الذي يحقق الإسلام في بلده وهو يرى ينحر الإسلام، هذا لا عقل له في هذا الجانب. فالعقل الإنساني ليس شيئا واحدا، العقل الإنساني ليس شيئا واحدا، قد يكون بصيرا في شيء ومهترئا في شيء آخر. طيب، فإذا الأديان تنشأ من خلال محبة الصور، وهذا شيء يأتي النفس في بدايتها. يعني انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو حاضر بين أصحابه، ومسلمة جدد قالوا لنا في الحديث لما طلبوا أن يكون لهم ذات أنواط كما لغيرهم ذات أنواط، النفس تميل إلى المادية في هذا الباب والبدعة والخروج من السنة. السنة سهلة ميسورة، الناس لا يقبلونها. طيب، أنا من الأمور النفسية العظيمة التي أتى إليها وهو لماذا لم يسلم أهل الهند، لماذا بعض البراهم لا يسلمون. في صفحة 71 كلام جميل ينبغي أن نقف عنده. قلت شوف في تحت باب في ذكر الطبقات التي يسمونها ألوان وما دونها، أنتم تعرفون أن الهنود لهم اعتقاد عجيب في قضية النظام الاجتماعي، وهو يفصله في أغلب الكتاب يأتي عليه، لأن هذا التصنيف وتوزيع الطبقات الاجتماعية يتغلغل في كل الدين، يتغلغل في كل مسائل الحياة والاعتقاد. فهم يعتقدون بأن الرهبان والملوك أتوا من رأس الرب، وأن الصناع والجنود والعساكر أتوا من ذراع الرب، وأن التجار والطبقة الثرية أتوا من وسطه، ومساكين بقية البشر المنبوذين أتوا من قدمه. فإذا نظام، ونظام قاسي، وهذا لا يخرج منه المرء. يعني لا يمكن لرجل أن العائلة التي هي مصنفة منبوذة أن تخرج إلى أن تكون من التجار، لا يمكن خلاص، وهذه منبوذة جدا. لماذا الآن ما الذي يمنع البراهمة وهؤلاء أن يدخلوا في الدين؟ انظر إلى معالجة هذه القضية من كلام البيروني وهو مسألة مهمة. وقد يقول قائل هل يمكن إزالة هذا؟ الجواب نعم. قال حتى أن مخالفتنا إياهم، يقول بيروني مخالفة أهل الإسلام لمن؟ مخالفة أهل الإسلام للبراهمة والهندوس، وتسويتنا بين الكافة أي بين الجميع إلا بالتقوى أعظم الحوائل بينهم وبين الإسلام، وهم يسمون طبقاتهم برن أي الألوان، ويسمونها من جهة النسب جاتك أي المواليد، وهذه الطبقات في أول الأمر أربع، علياها البراهمة إلى آخر الكلام، على رأسهم براهم ربما أتوا إلى. فإذا انظر لما جاء الإسلام رأوا أن الإسلام كما قالت قريش يريد أن يسوي بيننا وبين الناس، فرفض هؤلاء رفضوا الدخول، الكبار رفضوا الدخول في الإسلام بأي سبب؟ أن الإسلام يسوي بينهم بين المنبوذين. هذا يريك من الطبقة التي رفضت الدخول في الإسلام، طب مقابلها من الطبقة التي دخلت في الإسلام؟ هم الذين رأوا أن الإسلام يحقق إنسانيتهم. هذا الباب كان موجودا في كل الأمم، وهو عدم من أعظم إعلانات الإسلام. والله يا إخوة لا تستطيعون معرفة هذه القيمة حتى تعيشوا في الغرب، لا أتكلم في الهند. كيف ينظرون إلى البشرية أنها متفاوتة في أصلها؟ الغرب العرق الأبيض كيف يميز نفسه عن بقية الأعراق الأبيض حتى وهم يعيشون بينهم؟ وأظن أن هذول دعاة الحرية في الغرب قد ماتت عندهم موضوع التفرقة بين البشر. لما تسمع قوله يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ترى أن آخر إعلان النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كلهم لآدم وآدم من تراب، أننا يعيد أصلهم إلى شيء واحد، تعرف عظمة الإسلام. هذا التقسيم الطبقي لطبقات المجتمع ولأوضاعهم كذلك كان موجود في فارس، أنا أذكرها لأهميتها. كان أهل فارس يرون أن المنبوذين لا يحق لهم أن يكونوا سدنة النار ولا أن يطلعوا على كتب مذاهبهم، لا يجوز، فقط الذي له الحق. هذا موجود عند بعض الناس اليوم، نعم، الدروز يرون أن الدين الدرزي لا يجوز أن يطلع عليه إلا العقال الجهال لقل من 40، لا يجوز أن يطلع عليه، ولا النساء، ممنوع النساء يطلعن عليه. إلى الآن نحن نعيش فيها، لا تظن أن هذا الأمر مات. فلما جاء الإسلام إلى فارس وأتعلموا منه سواسية البشر، قال أهل البحث الاجتماعي من الغربيين، قالوا نحن نرى أن أكثر الناس إقبالا على العلم هم أهل فارس. لماذا؟ لأن الطبقات الدنيا كانت ممنوعة ومحرومة من العلم، فما أن فتح لهم باب العلم حتى نهلوا منه وهجموا عليه بنهم وبقوة. إذن السبب ما هو؟ الحرمان. هذا الذي جعله. ولذلك في الحقيقة كنت أسمع كثيرا أن كثيرا من القرى في الهند تسلم بهذا السبب لأنهم من المنبوذين، ولكن تعرفون ماذا لما ذهب الإسلام وسطوته وعاد البراهمة والهندوس إلى حكم الهند صار إسلام الناس يكلف الدماء كما تعلمون. طيب في الحقيقة يأتي لنا في إلى سوء الشرائع في أشياء أخجل أن أرجو أن تقرؤوها، لأن علمت أن بعض الإخوة يسمع الأشرطة هو وأبنائه معا، فلا أستطيع، هناك كلام عيب، أرجو للإخوة أن يقرؤوا. مثلا يعني أستطيع أن أقول في منبع السنن والنواميس والرسل ونسخ الشرائع، هو يقول بأنهم يؤمنون بالنسخ وليس كاليهود، فأنا قلت العنوان الصحيح هو سوء الشرائع في الأنكحة، أرجو لا أريد أن أقف عندها حتى لا يغضب علي الإخوة بأنهم حرموا أبنائه، لكن عليه أن يعود إليها. وختم هذا الفصل بقوله ختمه بقوله وإنما حكيت هذا ليعرف بإزائه حسن الحق ويزداد ما باينه عند المقايسة قباحة. يعني حتى بينته حتى يعرف حسن الخلق حسن الحق. ولكن كمان أمر آخر وهو أنه لا تعرف قباحة هذا الأمر إلا بمعرفة الحق، لأن الشيء قد يعرف لنفسه فلا يظهر قبحه كما ينبغي، وإنما إذا كان يقابله الحسن فحينئذ تعرف قباحته. لا أريد كلام قذر هنا في الأنكحة يرجع إليها. يتكلم عن بداية هذه النقطة، أنا لا بأس، أنا أرجو ممن يقول، أطلب فقط أطلب ممن يقول من المشايخ أن العابدين من كبار الطغاة كانوا يعتقدون حلول صفات الرب في المعبود ليعبدوه أن يقفوا عند هذا في معنى الأصنام. وأرجو ممن كان يقول بأن اللات كما قال كما يقول ابن عباس، صح هذا القول أو لم يصح، أن أصل اللات هو رجل كان يلت السويق فعبدوه من دون الله، وكما أن الرجال ود وسواع ويغوث ويعوق ونصر هم رجال كما كان يقول ابن عباس رضي الله عنهما أنهم رجال صالحون فعبدوهم تعظيما لهم ونفوا هذه المعاني، هكذا المعاصرون نفوا هذه. أرجو أن يعودوا إلى كلام البيروني في كلامه عن الأصنام التي تعبد من دون الله عند البراهمة، ليروا بأن هو لا يتحدث لا عن قريش يصيب ابن عباس أو لا يصيب، يخطئه أو لا يخطئه، هذا ناقشناه في كتاب التوحيد للشيخ الدكتور المسعري، أن يراجعوا هذا الفصل. فإن في هذا الفصل كشف مهم في بيان بأن أصل الأصنام هو عبادة الصالحين، ليس عند المشركين قريش ولكن عند براهمة الهنود، عند الهندوس. هذا في تحت باب في مبدأ عبادة الأصنام وكيفية المنصوبات، منصوبات عن المقصود به الأوثان المنصوبة. هذا فصل جميل رائع يبين لك أن أصل عبادة الأصنام عندهم هو ما قاله ابن عباس من عبادة الرجال الصالحين، ثم يأتي فيه نرى كذلك الأصل أنهم كان أن السبحة كانت عندهم، هذا ليس تقرير بأنها بدعة ولكن مما يدل على أن السبحة كانت قديمة في الأديان السابقة. نعم، يأتي إلى كلمة هنا أنا أريد فقط أستشهد بها، وتوجد رسالة، انتبه، هذا تحقيق خارج إطار مفهوم الألوهية في القرآن والسنة، هذا كلام ناس آخرين يستأنس به فقط. قال: وتوجد رسالة لأرسطو طاليس في الجواب عن مسائل البراهمة. البراهمة قد، لأنه نحن نعرف الإسكندر المقدوني غزا الهند بل وصل إلى الصين، فوجه البراهمة أسئلة فأجاب عنها أستاذ الإسكندر اللي هو أرسطو طاليس. قال: أنفذها إليه الإسكندر وفيها هذا كلام مين؟ أرسطو طاليس. وأما قولكم إن من اليونانية من ذكر أن الأصنام تنطق وأنهم يقربون لها القرابين ويدعون فيها الروحانية، فلا علم لنا بشيء منه ولا يجوز أن نقضي على ما لا علم لنا به. هو ينفي أرسطاليس أن الأصنام عندهم بهذا المعنى، ونعرف الأوثان موجودة بكثرة في داخل الثقافة اليونانية، اليونان عندهم صناعة التماثيل بل جعلوا مظاهر الحضارة الأعظم هو بناء التماثيل. استشهد لما فتحوا قبل مدة في بريطانيا نقشوا تمثال لأحدهم، والله لا أذكر الآن لكن كنت في السجن لما رأيته، وقال وزير الداخلية استشهد بهذه الكلمة وقال بأن الحضارات تعرف بكثرة تماثيلها. وأنا نعلم أن الشركيات تعرف بكثرة تماثيلها وأن الحضارات تسقط إذا اشتغلت مثل هذه الصور. القصد بأن الأوثان التي كان يعبدها اليونان ليس في هذه الصفة، يعبدونها على غير هذا المعنى. هذا مما ينبغي أن ينتبه له الشارح لموضوع الشرك في داخل الأمم السابقة. يتكلم عن السحر ومداخله بكلام عجيب كذلك مهم. يعني أرجو أن يراجع لأنه كلام طويل، فصل طويل، وهو موضوع أضر من العجائب. هو الناس يدخلونها من السحر وهي في الحقيقة من فنون الصيد. قال فحدثني أنه وجه إليه بهنود موصوفين بهذا الشكل، يعني من السحرة، يلحنون عليه بالرقى على الدواب، فكان يستروح إلى ذلك ويحس بالشفاء في إشاراتهم بالأيدي والقضبان. وقد رأيتهم أنا، هذا البيروني، في صيد الظباء وأخذهم باليد، يصيدون الظباء باليد. كيف؟ قال وادعى بعضهم أنه يسوقها من غير أخذ ويقودها للمطبخ، فلم أجد عندهم فيه غير التعويد. إيش كيف يفعل؟ هم يزعمون أنه سحر وأن هذا معاني خاصة عند هذا الإله الكذاب أو الموبذان الكذاب. يقول فلم أجد عندهم فيه غير التعويد والتدريج والثبات على التلحين الواحد، ونجد قومنا كذلك في صيد الأيائل وهي أشمس من الظباء، من أنواع الغزلان الأيل. قال هذا أشمس. ما معنى أشمس؟ يعني أشد حذرا، شموس يعني لا يصاد بسرعة، بمجرد نقل خفيف يهرب. الأيائل أشد من الظباء، إذا رأوها رابضة أخذوا في الدوران عليها يلحنون بصوت واحد لا يتغير إلى أن تعتاده، ثم يأخذون في تضييق الدائرة إلى أن تبلغ مقدار التمكن من الضربة وهي ساكنة. هم يزعمون أنه هذا من طرق السحر وهو من طرق التعود، يعني هذا من كما كان مما يكشفه لنا. طبعا يتكلم عن عادات اجتماعية كثيرة في داخلهم، كيف يتغوطون من القبائح، وذكر لماذا يطيلون شعورهم ولماذا يطيلون أظافرهم ولماذا لا يحلقون يعني العانة. قال لأن إطالة الأظافر تمنعهم من العمل، وإطالة العانة تمنعهم من النكاح، لأن حلق العانة يقوي الباه، فلذلك هم ينشطون إلى تدمير الذات، تدمير الإرادة، فيفعلون هذا لأنه يوافق دينهم. وذلك في الحقيقة هذا الكسل وهذه البطالة دخلت على الصوفية، هذه البطالة وتحسين هذه الأمور دخلت على الصوفية. بل يقول الذي كتب في الحضارة، مذكروني في باسمي الآن يأتي، قال وجدت أن كل القارات خرج منها جيوش للغزو، لأن الغزو هو معلم قوة، معلم قوة. وجدت أن كل القارات خرجت منها هجمات للغزو إلا إفريقيا والهند، ولم يخرج منها الغزو إلا حتى دخل الإسلام. أما قبل دخول الإسلام هي بلاد تغزى، تذل وتغزى، فلا يخرج منها، ذاك لدينهم، لهذا الدين، الدين الباطل دخل فيهم، السبب هو الدين. بالنسبة للأفارقة لماذا لا يغزون؟ شرح ذلك فيما تذكرون، تكلمنا عن كتاب الحضارة لحسين مؤنس، وذكر أن السبب هو الاستغناء لكثرة الخيرات، المياه وكذا، فهم لا يحتاجون لغيرهم، فصنع منهم الكسل والبطالة التي تؤدي إلى عدم النشاط لأخذ بلاد غيرهم. ف نقرأ لكم شيئا مما قلته لكم. هي صفحة 120 في هذه الطبعة، يعني لا تشتروها إلا مضطرين. إذا وجدت الطبعات الأصلية فعليكم بها. يعني هذه قال: فمنها في سيرتهم، فمنها أنهم لا يحلقون شيئا من الشعر، وأصلهم العري لشدة الحر كي لا تعلي رؤوسهم بالانكشاف، ويضفرون اللحى ضفائر صيانة لها، ويعملون في ترك شعر العانة أن حلقها مهيج للشهوة زائد في البلية، ثم لا يحلقها المولع منهم البلباء الحريصة المباضعة، ويطولون الأظفار فخرا بالتعطل، يعني يفتخر أنه مدام أظفاره طويلة لا يشتغل، فإن المهن لا تتأتى معها، واسترواحا إليها في حك الرأس، ويغتسلوا قذاره وفلي الشعر، ويأكلون أوحادا فرادا على مندل السرقين، ولا يعودون إلى ما فضل من الطعام، ويرمون بأواني المأكول إذا كانت خزفية، ويحمرون الأسنان بمضغ الفوفل بعد تناول ورق التنبول والنورة، ويشربون الخمر على الريق ثم يطعمون، أول شيء السكر وبعدين بأكله. ويحسون بول البقر، يشربوا بول البقر لأن البقر مقدسة، ولا يأكلونها لحمها، ويضربون السنوج بمضراب، ويتسرولون بالعمائم، وذكر وصفهم مما ترونه في الصور، وذكر أشياء مما لا نريد أن نذكره. وذكر، وهنا أحب لمن يريد أن يعرف، يعني أسامحوني، بعض الأخلاق قذرة جدا يرجع إليها في هذا الفصل الذي هو بين أيدينا، وفصل طويل عن قضية المخنثين واعتقادهم في المخنث أشياء. لكن هنا كذلك أحب أن أنبه، لا أدري قطعا الناس سبقون في هذا وسبقوا هذا الحديث، لكن للذكر كيف كان الشطرنج قديما قبل أن يدخل عليه المسلمون، قبل أن يدخل عليه المسلمون التنويعات الجديدة، الشطرنج كيف كان يلعب قديما. هو يشرح الشطرنج كيف تصف البياء، تصف الحجارة، وكيف يلعبونها، يصفها البيروني في هذا، ارجعوا إليها. ثم بعد ذلك تغيرت لما وصلت إليه، والمسلمون كان لهم دور في إظهار ما فيها. بقاء، انظر هنا يتكلم عن بقاء بعض العادات الهندية في المسلمين. يقول: فما وجدت غلاما هنديا قريب العهد بالوقوع إلى بلاد الإسلام غير متدرب برسوم أهلها إلا ويضع الصندل، الصندل الحذاء، بين يدي صاحبه مخالفة لوضعها الحقيقي، أعني اليمنى للرجل اليسرى. ضار أنتم ترون أحذيتهم، ما تدري اليمين من اليسار ربما لشكلها. قال: ويطوي الثياب مقلوبة، ويفرش الفرش معكوسة، وامثال ذلك لما في الغريزة من انعكاس الطبيعة. قال: ولست أفرد الهند بالتوبيخ، كأنه يعتذر أنه ما يعني مش راح أسب على الجاهلية، فقد كان العرب في مثلها يرتكبون العظائم والفضائح، وذكر أشياء ما أحب أن أذكرها، ارجعوا إليها في هذا الباب. تكلم عن لغتهم، تكلم عن الكتب السابقة التي ألفت في الهند وأنها مبنية على كثير من الإشاعات. تكلم هو في قبل ذلك على أنه لا يتابع الإشاعات، هو لا يتابع الإشاعات، ذكر في أمور كثيرة في موضوع الصوفية. هنا للذكر الكتاب من أوله إلى آخره، من أوله إلى آخره يعيد كثيرا مما يقوله الصوفية إلى الثقافة الهندية والديانة الهندية في هذا الباب، وهكذا يعني أرجو أن يعاد إليها. هناك أشياء ممتعة من العيب أن أذكرها، حتى في قضية الأصنام والعبادة وغيرها، أشياء كثيرة مخجلة وتعجب أن تكون هي من الدين. والحق أنه لولا الإسلام ربما لكان المرء منهم، ولا يرى في ذلك معرف. الحمد لله الذي هدانا لدينه في هذا الباب. تكلم عن أشياء كثيرة في آخره، عن صيامهم، ما هو الصيام، هل هو واجب أو غير واجب، عن الحج وكيف هو، يتكلم عن قضية الأذكار كيف يفعلونها، يتكلم عن الزكاة والصدقة هل هي واجبة أو غير واجبة، يعني يشرح هذا كله مع أشياء متعددة في قضية أشعارهم، لغتهم، أشعارهم. الكتاب في الحقيقة موسوعة في أبواب متعددة، نسأل الله عز وجل أن ينفع به، فجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. في سؤال في شيء؟ في الحقيقة كنت أقول فقط للذكر، كنت أقول بأن الصوفية المسلمين هم من أحدث الذكر في الرياضة الصوفية للوصول للجذبة. في الحقيقة موجود في هذا الكتاب ما كنت أقوله، في أن للوصول للجذبة وحالة العرفان عند في ديانة الديانة الهندوسية ذكر كلمة أوم كما يقول الله الله، وهكذا هم ماذا يقولوا؟ نفس الشيء يقولون أوم. قال والسيرة، المهم يقول عنه أنه لا يسرق، لا يقتل، لا يزني، لا يكذب، ولا يدخر، ثم يلزم القدس والطهارة، ويديم الصوم والتقشف، ويعتصم بعبادة الله تسبيحا وتمجيدا، ويديم اختار يعني أن يختار يعني أن يذكر أوم التي هي كلمة التكوين والخلق على قلبه دون التكلم بها. الصوفية عندنا على اختلاف، ما هو هناك يوجد صوفية صامتة وصوفية صائتة. صائتة يعني اللي بتشوفوه من الرفاعية والشاذلية هؤلاء، وهناك النقشبندية وهي صامتة يعني في داخله، فهذا يعني يديم على قلبه فقط يذكر، وهذا موجود عند صوفية المسلمين اللي هو المراقبة الميت والجلوس عنده واختاره القلبي على ما يذكره. اعتزال الناس وهكذا يعني. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، الحمد لله رب العالمين.